إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأقول من أحشائي ومن قلبي: اللهم إني أنا الضعيف إليك وحدك وأنت القوي، وأنا الفقير إليك وحدك وأنت الغني، وأنا المسكين لك وحدك وأنت الملك العزيز، وأنا لا شيء وأنت على كل شيء قدير، وأنا العبد وأنت السيد الرب، بك أستعين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء. وفي هذه الحلقة آثرت بعد إذ انتهيت من حقوق الزوج على زوجته أن أدخل بإذن الله جل وعلا في حقوق الزوجة على زوجها. قلت إن الحلقة تحت عنوان حقوق الزوجة على زوجها، وكما عودتكم التنبيه أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا معي بإذن رب البريات، فإن السلسلة جد مهمة لكل أسرة، بل لكل فرد، لكل ذكر ولكل أنثى. وقد انتهيت بإذن الله جل وعلا بفضله ومنه علي من حقوق الزوج على زوجته، والآن أنا لي بإذن الله جل وعلا أن أتحدث في حقوق الزوجة على زوجها. قلت بداية: اعلم أن حقوق الزوجة على زوجها تتمثل في ضربين، تتمثل في ضربين: حقوق مالية وحقوق غير مالية. مرة ثانية: حقوق الزوجة على زوجها تتمثل في ضربين: حقوق مالية وحقوق غير مالية. أما الحقوق المالية فهي التي تتمثل في المهر والنفقة إلى آخره، وسأتحدث عن ذلك تفصيلا. أما وأبدأ في حلقتي هذه بالحقوق غير المالية، بالحقوق غير المالية، فانتبه وانتبه يرحم الله الجميع. قلت أبدأ بالحق الأول من حقوق الزوجة على زوجها، ألا وهو كما صنفه الفقهاء ووضعوه ضابطا من خلال استنباطهم من خلال أدلة الكتاب وصحيح السنة، ألا وهو حسن العشرة. إذن الحق الأول غير المالي هو حسن العشرة. ما معنى أن نقول حسن العشرة؟ حسن العشرة لفظ جامع، يعني حسن عشرة كيف؟ هل تعني بذلك حسن العشرة في الفراش؟ أم حسن العشرة في الأقوال؟ أم حسن العشرة في الفعال؟ أم حسن العشرة في النصيحة؟ أم حسن العشرة في التغاضي عما لا يكون بسببه فحش؟ أو التغاضي عما لا يغضب الله جل وعلا؟ حسن العشرة. إذن لفظة حسن العشرة هي لفظة جامعة، هي لفظة جامعة. قال العلماء: لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. إذن حسن العشرة لفظة جامعة، أو لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. مرة ثانية للحفظ: حسن العشرة لفظ جامع، لفظة أو لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. طيب، إذا ما أتى باللفظة بعد ذكر التفصيل فيما للزوجة من حقوق على زوجها، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام. بمعنى إذا ذكرت الحقوق الأخرى بعد حسن العشرة، فإن ذلك يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية به. مرة ثانية: إذا ذكرت الحقوق الأخرى بعده، يعني بعد حسن العشرة، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية به. قلت بإذن الله جل وعلا: ما المراد بحسن العشرة إذن؟ بتوسع. ما المراد بحسن العشرة؟ تسأل المرأة عن حقها، ما المراد بحسن العشرة من الزوج لي، ويسأل الزوج كيف أحسن عشراتها. للإجابة على هذا السؤال أقول: والمراد بحسن العشرة، والمراد بحسن العشرة واحد، إحسان الصحبة. إحسان الصحبة بمعنى أن تحسن إلى هذه الزوجة، فإذا كنت تحسن إلى الآخرين فإن الزوجة أولى من الآخرين. بمعنى أننا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. انظر، خيركم خيركم لأهله. إذن حسن الصحبة بمعنى أن تكون محسنا لها في أقوالك، في فعالك، في أوامرك، في نواهيك، حتى في الزجر بالنسبة لها أن تحسن ذلك. يبقى إحسان أو حسن الصحبة، والمقصود بذلك كما قلت هي أولى من أي أحد بعد الوالدين في إحسان الصحبة لها، أن تتقي لها جل وعلا في أقوالك لها، في فعالك لها، في تقريراتك لها، أيضا في أوامرك لها، في نواهيك لها، في زجرك لها أيضا تحسن. هذا من باب الإحسان. النقطة الثانية: كف الأذى. من حسن العشرة النقطة الثانية كف الأذى. هناك أناس مؤذون بطبعهم لا محالة، بمعنى لا يتحدث إلا بالسب والشتم، ثانيا لا يزجر إلا بالكلام الغليظ وما شابه، ثالثا إذا أمر ظن أن الرجولة إنما هي في التطاول، وإذا نهى ظن أن الرجولة إنما هي في الضرب وما شابه. لا، بل عليك أن تكف أذاك عنها، أن تكف أذاك عنها. بمعنى أنك إذا شحنت من الخارج وتحدث الناس إليك بلهجة شديدة، وغاضك القريب والبعيد، وكاد لك القريب والبعيد، فليس معنى ذلك أن تحمل الزوجة العبء الأكبر من ذلك. هي سكن، هي مودة، هي رحمة، لكن ليس معنى ذلك أنك إذا عدت إلى البيت ضربتها وركلتها ولطمتها على وجهها وسببت لها نفسها وأهلها، ثم تقول بعد ذلك: هي زوجتي عليها أن تتحمل، أنا آتي من الخارج وقد حملت أثقالا من الهموم ومن أذى الناس، من الذي يتحملني؟ إذا لم تتحملني يا رجل اتق الله. هي تتحملك في طعامك، في الخدمة، هي تتحملك في شرابك، في خدمتك أيضا، هي تتحملك أيضا في كسوتك بالنسبة لغسيلها وكيها وما شابه ذلك، هي تتحملك في خدمة أولادك، هي تتحملك في نظافة بيتك، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أما وأنت تتعدى عليه؟ لا يا أخي، بل إن الأمر لغيرها أيضا، من قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك كف أذاك عنها، إنها ضعيفة. لماذا تكون ضعيفا أمام الآخرين وإذا ما أتيت إلى أهلك كنت أسدا عليها، كنت بطلا لها، والعياذ بالله جل وعلا. لا. السلام عليكم. قلت بإذن الله جل وعلا: فليس من الترجل وليس من الرجولة وليس من التأسد أن تؤذي الزوجة بالكلام أو الفعال، بل عليك أن تتقي الله جل وعلا فيها. إذن حينما نتحدث عن حسن العشرة فإنني آخذ هذه النقطة وأجعلها في نقاط: الأولى إحسان الصحبة، الثانية كف الأذى، الثالثة عدم مطل الحقوق مع القدرة. للزوج عليك حقوق فلا تماطلها وأنت قادر عليه، بل إنك إن فعلت ذلك تكون آثما مستحقا للعقوبة إلا إذا تبت إلى الله جل وعلا من هذا الذنب. أيضا إظهار البشر والطلاقة والانبساط، بمعنى أنك إذا دخلت على أهلك أظهر لها البشرة والانبساط والطلاقة والفرح برؤيتها وبرؤية الأولاد. هناك رجل يقولون عنه إنه بطل، إنه أسد، إنه فارس في بيته، على من؟ على مسكينة وعلى أطفال. إذا دخل الباب ضرب الباب بيده أو ضرب الباب بقدمه ودخل عليها، حينئذ كشر عن أنيابه، نظر إليها نظرة السوء، ما ابتسم في وجهها إذا ما أرادت أن تلاطفه أو أن تكلمه هجم عليها وكاد أن يفترسها. إذا ما قالت له مالك أريد أن أخفف عنك، لطم وجهها وقذفها على ظهرها. لذلك يقول لهم اتقوا غضبي، وحينما أدخل لا يقف أحد أمامي فيدخل. والعياذ بالله جل وعلا كدخول الشيطان، إذا ما دخل لا يريدها أن تلقاه، وإذا ما لقته ويحها وويلها من رؤياه. ما هذا؟ هذه حياة؟ هذا ضنك والعياذ بالله، هذا ضنك. أبو مسلم الخولاني كان إذا طرق الباب على أهله كبر، فإذا ما فتحت له الباب كبر فكبرت، فيقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وتأخذ عصاه ثم تدخله بإذن الله وتبش في وجه، فيبش في وجهها، ثم بعد ذلك يجلس بجوارها. الله أكبر، هذا هو الدين، هذا هو المطلوب. أما وما دون ذلك فالإسلام ما أمر به، فإن الإسلام أمر من خلال النص ودلالة ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، انظر إلى السكن، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. أين المودة؟ أين الرحمة؟ وهي أولى الناس بهذه المودة، هي أولى الناس بهذه الرحمة. إذا من تزعت المودة وانتزعت الرحمة حينئذ يسكن الشيطان، فلا هي تطيق سمعه ولا هو يطيق سمعنا. ثم بعد ذلك ترتفع شرارات الغضب من هذا الطرف ومن ذاك، ثم بعد ذلك يخرج سر البيت إلى الأقارب وإلى الجيران، بعد ذلك يفضح البيت ويفضح أعضاؤه من الصغار ومن الكبار، ثم بعد ذلك يصير البيت حديث الناس، ثم بعد ذلك يتداخل الناس ويتدخل الناس في الإصلاح بين هذا وذاك، من هؤلاء مفسد ومن هؤلاء مصلح، وينهار البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أتحدث عن الحق الأول مرة ثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لترتيب المعلومات مرة ثانية حتى لا تنسى أن للزوجة على زوجها حقوق، يعني في حقوق للزوجة على زوجها. قلت تمثل في ضربين، الضرب الأول حقوق مالية، الضرب الثاني حقوق غير مالية. بدأت في الحقوق غير المالية، وقلت إن الحقوق تبدأ بحق ألا وهو حسن العشرة، حسن العشرة. وقلت إن حسن العشرة إنما يتمثل في عدة نقاط، الأولى إحسان الصحبة، الثانية كف الأذى، الثالثة عدم مطل الحقوق مع القدرة عليها، الرابعة إظهار البشر والطلاق والانبساط. ثم إني أدخل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا في الأدلة التي تثبت صدق ما ذكرت سابقا. واحد يقول لي إيه دليل عندك أدلة على ما ذكرت في حسن العشرة؟ نعم، يقول ربنا جل وعلا في النساء أربعة وعاشروهن بالمعروف، أكرر مرة ثانية في سورة النساء الآية رقم أربعة وعاشروهن، لما النساء وعاشروهن بالمعروف، أهي لابد وأن تكون العشرة بالمعروف، والمقصود من ذلك مناطا حسن العشرة. أيضا يقول ربنا جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، البقرة 228، يعني المرأة لها حقوق وعليها حقوق، زي ما عليها حقوق لها حقوق. ولهن مثل الذي عليهن أي من الحقوق بالمعروف، هذا أمر وارد. ولذلك على الموحد أن يعلم تماما أن له وعليه، وأن يتقي الله جل وعلا فيما له وفيما عليه. قال ابن عباس إني لأحب، ولم هنا للتأكيد، إني لأحب أن أتزين للمرأة، للمرأة مش المرأة مطلقا، يعني لزوجتي، إني لأحب أن أتزين للمرأة، انظر، كما أحب أن تتزين لي. يعني أنا أحب إن أنا أزين لزوجتي كما أنا بالضبط بتمنى إن هي وحب إن هي تزين لي. معنى أبسط، كما أن الرجل يحب من زوجته أن تتزين له، عليه أيضا أن يتزين له، لا أن يطلق شاربه فيصير الشارب والعياذ بالله منفرا لا أن يطلق شعرا يخرج من أنفه فيكون منفرا إلى آخر هذه الأمور، لا أن يلبس ملبسا سيئا ويجلس به مع الزوج، لا. ثم بعد ذلك إن لم تتزين له، أهذه امرأة؟ أهذا شكل امرأة؟ لا لا لا لا لا، هذا رجل، هذا كيف الآخر. طب وانت لا، انت شكلك ايه؟ انت امرك عجيب. لا يا اخي، لا بد وان تكون لها بمثل ما تكون لك. اني لأحب، هذا قول ابن عباس، اني لأحب ان اتزين للمرأة يعني لزوجتي كما احب ان تتزين لي، لان الله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ربنا اللي بيقوله زي ما عليها ليها، وزي ما نطلب منها هذا الحق هي لها هذا الحق عندي، كما أنها تتزين لي أتزين لها بالملبس بالتجمل بالشكل الطيب بالريح الطيب، لا أن يدخل على زوجتي برائحة البصل والثوم أو يشرب سيجارا ثم يدخل عليها فتقول إني أشم من فيه رائحة الجيف، وبعدين يعمل النحنين بقى، تعالوا تعالوا يا أولادي، تعال ما قبلك يا ولد، تعال انت ريحتك اصلا مصيبة مصيبة، انت تؤذي هؤلاء. ولذلك قلت كما انك تحب ان تشم الريح الطيبة من في اهلك، هي كذلك تريد ان تشم ريحا طيبة من فيك، لا ان تشم جيفة والعياذ بالله جل وعلا. ايضا هي لبس ملبس طيب جميل لك في البيت، البس لها أيضا ملبسا طيبا جميلا. لا أنا راجل، أنا رجال، ألبس زي ما عايز. لا مش زي ما عايز، يعني تدخل إيه زي بتاع المطافي حاجة تخوف كده حاجة مرعبة؟ لا يا أخي، ما انتش في المظلات، ادخل بشكل جيد أنت في البيت. حتى يا أخي لا تنظر إلى غيرك يا أخي، حتى إذا نظرت إليك كنت أنت الذي في حياتها بالنسبة للرجال، إنما إهجة أمر لا لا لا، يبقى مهم جدا هذا الأمر. قال ابن كثير في تفسير قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال أي طيبوا أقوالكم لهن. لما تيجي داخل كده إزيك عامل إيه، ربنا يبارك فيك، يا سلام مش أحلى من كده، تقول لك أنا عملت وعملت ما شاء الله بصراحة البيت نور. أنا يقول لها كلام، المرأة طيبة جدا تحكمها العواطف والمشاعر، إذا قلت لها كلمة طيبة قامت، حتى لو أردت منها أن تحمل البيت على منكبيها حملت، إنما تقول لها إيه أنا عملت يعني كله أنا عملت إيه دي شغل في موسيقى يعني تطلع روح عشان تنبسط، أي شغالة، نظفت لك البيت، نظفت لك المكان، نظفت الأولاد، غسلت لك الثياب، كوت لك الملابس، عملت لك الطعام، كل دي هي مش آلة بقى، مش آلة، فعلت الكثير. تقول أجزاك لها كل خير، ربنا يبارك فيك يا أم فلان، ما شاء الله ما شفت أجمل من كده. يا أخي حتى في الحالة دي تسكن السعادة بين قلبيكما، هي توقرك وأنت توقرها، هي إذا تحبك وأنت تحبها، هي تتمسك بك حتى ولو كنت مريضة، إنما لما تفضل تعملها بفظاظة بغلظة بكراهية، تعملها بعنف، لو ابتلاك الله بمرض كالسرطان أو كمرض الكبد أو جلست مقعدا، ساعتها انظر أو لا انظر، الجزاء من جنس العمل، هتشرب منها بقى، إن لم تكن أصيلة هتشرب منها المر. ولك سبق يا أخي، قدم لنفسك يا أخي وقدموا لأنفسكم، قدم الخير، قدم الكلام الطيب، قدم المعروف. السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، إزيك عمي بشتير. حياك الله. والله إني أحبك في الله، أحبك الذي يعتني من أجله. ازيك يا شيخ وزاد صحتك، أسأل الله أن يبارك فيك وفي كل واحد. والله أنا في قمة السعادة أنك سمعت صوت، وأنا أكثر سعادة لسماع صوت أخي المسلم الطيب. والله العظيم أنا كأني ربحت مليون جنيه، والله أسأل الله أن يجعلك رابحا في الدنيا والآخرة. ادعينا يا شيخ بالله عليك، أسأل الله لك الثبات والبركة والسعادة. الله يديك الصحة، أنت شرف لكل العرب وشرف لكل مصر، أنا خدام ليك ولكل مسلم. ده إحنا اللي خدامينك يا شيخ، وربنا يزيدك وربنا ينصرك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك يا شيخ، حياك الله، حيانا وحياكم بإذن الله، تفضلي. لو سمحت حضرتك أنا كنت بس يعني عندي حاجة عايز استفسر عنها. اتفضل. أنا زوجي متزوج واحدة تانية. نعم. يعني هي الأولانية ما كانتش بتخلف. وأنا تزوجته وأنا عارفة أنه هو متجوز واحدة تانية. ورفضت أنه هو يطلقها. يعني هو قال أنه ممكن يطلقها. بس ممكن تكون ظروفه ما سمحتش أنه هو يطلقها. وأنا رفضت وقلت ما يجراش حاجة أن أنا أبقى أنا وهي. طيب. على أساس أن أنا قلت أنه هو مش هيظلمني لأنه هو قال مش هظلمك وكده. طيب. لكن اللي أنا وجدته غير كده. هو ممكن يكون حقوق المادية مديهاني. ممكن يكون حضرتك المعاملة ممكن معاملة طيبة باللسان. يعني ما بيمدش ايده عليا ولكن مش مديني حقوقي زي زيها. ممكن يكون بيقعد معاها يعني اكتر ما بيقعد معايا انا. ولو جاني مثلا بيجيني ممكن يكون متخاصم معاها يقول لي عشان اقدبها يقعد معايا ووقت ما يصالحها يرجع لها هي. مش مديني الحقوق اني ابقى انا يوم وهي يوم زي زيها. طيب حاضر. والمشاعر والأحاسيس برضو يعني بيخاف على مشاعرها هي أكتر مني بكتير جدا. يعني ممكن إهانة ليا إهانة غير مباشرة. نعم. علشان خاطر يحافظ على مشاعرها هي. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخذ مادة علمية يعني وأجب بإذن الله. بإذن الله. يعني ابن كثير يقول أي طيبوا أقوالكم لهن. طب نأخذ مثل القدوة بتاعنا مين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمري ما كان القدوة لا فلان ولا علان ولا زغب ولا غيره أبدا. القدوة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما يدخل على عائشة وشيل ابن إبراهيم أهو شيله كده. الغيرة تأخذ عائشة لما بتقول له أو مثلي يغار على مثلك لما لقى أغرت يا عائشة. الرواية الثانية ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فنبقى لا أحضر شيطانك لما تقول له أو مثلي يغار على مثلك أنا غار عليك أنت. لو اتقلت بقى الواحد ثاني زوجته كده ما يكون عامل فراجل وشنباته نازلة لنص صدره وتقول له أو مثلي يغار على مثلك إيه البلطة هلا سكنها هلا الفاسي هلا هات البن خلص. لا لا لا لا لا لا لا شوف المعالجة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ده هي بشر. شوف أما إلا إيه أو حضر شيطانك يا عائشة. يفيدها يفيدها حتى في وقت الغيرة والغضب. أو حضر شيطانك يا عائشة. قالت يا رسول الله خرجت بقى من الغيرة والغضب وامي الدخلة يا رسول الله أو لكل منا شيطان. قال نعم. قالت حتى أنت. قال حتى أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم. وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه. وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. يا سلام. يبقى الغيرة ما نجمش عنها غضب ولكن استفادة وعلم الله أكبر وسعادة زال الخلاف. إنما الشيطان كان يتمنى رد برد بعد كده ينفخ بعد كده تشتعل النيران بعد كده يتوقد البيت ويضطرب. لا لا لا ما تعليكش كده أبدا ما تعليكش كده. ما دمت ترى الصلاح في المرأة ما دمت تراها تقية نقية فكن هكذا. إنما لو غير ذلك لا يبقى لها حدود حدود. طب اسمع معايا النقطة اللي جاية مهمة جدا. ابن كثير لك إيه أي طيبوا أقوالكم لهن. شو بعد كده إيه وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. حسن الفعال والهيئة حسب القدرة. الفعال ليه بالنسبة لزوجتي أحسنها يا أخي بحسب قدرتاني. الهيئة أقدر ألبس لها كويس أقدر ألبسها أفضل ما تتمنى هي أن تراني فيه ويكون الأمر مباحا أو مشروعا يبقى ألبس له كما أنا أيضا أطلب منها أن تلبس لي. ما في حياء في هذه المسائل على الإطلاق. بقدر حاجتي أجيب لها هدية أدخل عليها بهدية أدخل عليها بشيء يعني يدخل السرور على قلبها بحسب قدرتي أنا بحسب قدرتي أنا. طيب شوف اللي جاي بعد كده كما تحب ذلك أنت منها فافعل مثله لها. فافعل مثله لها. وبعدين قالت جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تعال معاي. واحد يقول طيب انت طلبت مني اعمل كل ده طيب ايه الدليل يا مولان ايه الدليل. انا بقولك عايزك تبقى كريم عايزك تبقى خير عايزك تبقى قدوة في البيت عايز بيتك يبقى كله سعادة مفيش ضجر ولا توتر ولا اضطراب. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اهو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث عند الإمام الترمذي في جامعه، الحديث أيضا عند ابن حبان في صحيحه، أيضا الحديث عند الدارمي بسند متصل صحيح. يبقى شوف النبي لما يقول لك خيركم خيركم لأهل، واحد يقول لا لا لا لا، هو أنا بخاف وأنا جبان ده نديها على رأس ده نعمل فيها؟ لا لا لا، ليست هذه برجولة على الإطلاق أبدا. ارحم هذه الضعيفة، ارحمها، فأنت مأمور بالنسبة لنا أن ترحمها وأن تتقي الله جل وعلا فيها. طب تعالى معايا كده اسمع لي السلف الفرق بينهم وبيننا في هذه الأمور. في رجل من السلف خلاص حب يطلق زوجته، فقالت لا أشكوه إلى القاضي، فأنا ما أخذت منه مهرا، الرجل عطاها المهر خلاص، فقالوا له زوجتك راحت عند القاضي الحين وانت مطلوب، القاضي طلبك، هي بتدعي انك ما دفعت لها المهر. قال لها ذلك، اعطيها المهر ثانيا، ووالله لن اسمح لها ان تقف امام الناس ولا ان يطلع عليها احد ولا ان يراها احد لزوجتي ما تريد، فقد كان بيني وبينها عشرة. حاضر، كم؟ خذهم الدنانير، اعطوها للزوجة. فلما علمت بذلك قالت اعوذ بالله، والله لن اظلمه، أسأل الله أن يبارك له فيما أعطاه، ولقد أخذت مهري أعطوه المال وردوه إلي. حتى في الخصام، حتى في هذه الحالات، إنما الوقت عندنا ما يبقى في المحاكم تقول شوف خد عفشي وخد سغتي خد ذهبي وكان عندي كذا وكان عندي كذا، تقعد معه كان عندك الكلام ده؟ لا طبعا، بس المحامي قال لي عشان نكسب القضية. المحامي عايز يشتغل، عم يبلى بطل من أي حاجة وخلاص إلا ما رحم ربي، في ناس طيبين أهل. وبعدين هو ده خرجت وهي سرقة كذا واخدة كذا وكانت بتعمل كذا، أعوذ بالله من ذلك. لا يا أخي، المعاشرة تكون بالمعروف، كذا الفراق كذا السراح كذا الطلاق يكون بالمعروف، الإمساك بمعروف، التسريح بإحسان. يا أخي بإحسان، تبقى بإذن الله أمور نتذكرها فيما بيننا، أتق الله فيها، تتق الله فيها، كانت بيننا عشرة إلى آخره. طيب، ذكر الإمام السمرقندي رحمه الله أيضا في هذا الباب شابا أعطاه الله من الجمال، كان وسيم، كان وسيما، أعطاه الله من الجمال وأعطاه الله من المال، تزوج فتاة جميلة ضرب بها المثل، وبعدين ابتلي فمرض مرضا شديدا، وبالتالي لم يخرج لتجارته، فسقط ماله، صار فقيرا، فصار يلبس الأطمار، مرقع لبسه، صار مرقع فئر جدا، ما يمتلك أي شيء، مريض معدم. فسمع الأمير عن جمالها فأرسل إليها، ووافق أهلها أمر الأمير، أبوها وإخوانها عايزينها تطلق وتزوج الأمير. الأمير قال أتزوجها، إيتوني بها. ذهبت إليه قال يا امرأة انظري إلى زوجك وانظري إلي، أنا في هذه الوجاهات، أنا في هذا المكان، أنا بهذا المال، أنا في هذا المنصب، أما زوجك فهو الفقير المريض الذي يلبس المرقع من الثياب، اختاري. قالت وتعطيني الأمان؟ قال أقسم أن لك الأمان ولن أكرهك على أمر. فماذا قالت؟ قالت حبيبي هو زوجي، وليس القصر والبيت والدار، حبيبي هو زوجي، وإن كان ذا مرض وأطمار، حتى وإن كان مريض، حتى وإن كان مريضا يلبس المرقع من الثياب يبقى هو الحبيب. لماذا؟ لأنها تذكرت عشرتها، ما أهانها يوما، ما لطم خدها، ما ضرب جسدها، ما سب أهلها، ما قبح لها أبدا، عشرة الطيبة جدا بالمعروف. ثم ابتلي ولذلك تمثلت به ولم تبعه يوما، بخلاف اللي غير كده، إذا كان شديدا عليها يريها الذل والمحن وما شابه ذلك، تريد أن تفر منه فرارها من الأسد، يقال لها تقول أريد أن أخلع، أريد أن أفتدي نفسي منه ولو بمالي ولو بذهبي ولو بما أملك، لا أريد أن أعيش معه، والعياذ بالله جل وعلا. طيب، ومما يدخل أيضا في حسن العشرة أن يترفق بها ولا يؤذيها، قال أهل العلم أن يترفق بها وألا يؤذيها، لا يؤذيها أبدا، وأن يترفق بها. لماذا؟ لأنها أولى بالرفق، ولأنها أولى بالحنان، ولأنها أولى بالمودة. لماذا؟ لأنها السكينة، لأنها التي تحمل لك المودة، لأنها هي التي تحمل لك الرحمة، ولأن الله جعلها عندك أسيرة، فاتق الله فيها وهي ضعيفة. إن كنت جبارا فإن جبروتك يقهرها، أما إن كنت محسنا فإن إحسانك يصل إلى قلبها. بعد ذلك أن يغض طرفه، انظر، أن يغض طرفه عما قد يكون من نقص أو تقصير ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله جل وعلا. يعني ممكن يغض الطرف شوية، يعني مثلا جه يوم وبيبص كده، لا المكان الحتة دي مش نظيفة شوية، يغض الطرف، اهتموا بس بالمكان ده نظفوه. جه للطفل بتاعه مثلا يعني عامل شيء وموسخ مكان كده، انتبهوا للمكان ده، أصل الولد الصغير بأكيد ماشي إلى آخر هذه الأمور. الفراش مش منضبط شوي، بخلي بالكم من الفراش كذا وكذا وكذا، يغض الطرف بس بشارع، ما يبقاش في إخلال بشرع الله جل وعلا. مش يغض الطرف يرى غريبا يدخل بيته ثم يخرج وهو يدخل، ده خارج داخل، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهدي هذا ايه ده إجرام. مش يغض الطرف زوجته تخرج بالسروال يعني بالبنطال ويتخرج متبرجة أمام رجال، أبدا. مش يغض الطرف بمعنى أن الأجانب وأن الأعاجم وأن من دونهم وأن الرجال من سيء الأخلاق يدخلون عليها أو يكلمونها، أو أن يسمع باختلاط زوجته مع رجل آخر أو مع رجال، لا أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، وأعوذ بالله من دعاة الاختلاط أيا كانوا. ولذلك أقول ما لم يكن في ذلك إخلال بشرع الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في الحديث الصحيح إن ما فيش واحد يكره زوجته عشان خلق فيه خلق، بس ما يبقاش والعياذ بالله مشين ولا بيخلي بشرع الله. ويفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حديث عند الإمام مسلم في صحيح، يعني يا أخي ما تكرهاش، إن كرهت منها خلق هترضى منها آخر. يعني مثلا إيه، ضعيفة شوية في التنظيف لكن هتلاقي ما شاء الله في غسل الملابس، في كي الملابس، في الإعداد للأولاد إلى آخره، يا أخي بتنام شوية، نمت إل شوية ماشي، بس فيها خير عظيم جدا، طيبة جدا، ما بتراجعكش أبدا، ما بتقول لكش جاي منين ورايح فين، بتتق الله فيك وبتحفظك في نفسك وفي مالك وفي أولادك وفي عرضها أيضا، هي أمينة جدا. إنما تقولش بقى بتنام كتير أو نمت إيه، اعفو اعفو يا أخي، لابد يكون فيها شيء. ما أحد عنده الكمال أبدا، ولن يكون هناك كمال في إنسان تجاه إنسان. ولذلك يا أخي ما تقومش كاره بالكلية، تفضح وتندن وتعمل جلسات، جيب أبوها وتجيب عمامها، ده بتنام، ده ما تسمعش، أنا خبطت على الباب. يا أخي يا أخي، هذه أخلاق السوقية، مش أخلاق الناس الملتزمة ولا الطيبين على الإطلاق، ارضى منها بإذن الله جل وعلا. ولذلك سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له إيه ما حق زوجي أحدنا عليه، حق إيه، حق المرأة علينا إيه يا رسول الله، حق زوجتي إيه علي. شو النبي يقول له إيه، تطعمها إذا طعمت، تطعمها إذا طعمت، يعني مش تجوعها وتسيبها وتروح بقى تعزم ده في مطعم وده يعزمك في مطعم وسيبها، لا معها مال ولا جبت لها طعام وترجع بالليل، ايه تلاقيها بقولك زعلانة، زعلانة ليه، تقول ما اكلتش، يعني متي، ما انت ما متيش اهو، انت قاله الى اخره. ياخد انسان اتق الله فيها. انت في طعام، يا تترك لها مال وتقول انا اتأخر عندي كذا، هي تشتري الطعام او تجيب لها طعام، تتق الله فيها، تطعمها اذا طعمت. برضو عندنا في بعض الاماكن وفي الدول العربية عامة تجد البعض يدعي الرجولة في ايه، ما يجي يأكل يعمل زي الأسد، يوم قاعد كده حطوا لي الذبيحة هنا والأكل، ممنوع حد يقعد مع الأسد، يفترس الأكل، اللي يفيض دخل دخل دخل، اللي يفيض اللي يفيض النفاية الخلاصة اللي دول، لك دبته زي الأسد، حد شكره يقعد معاه، أسد مين ده، مش محصل حتى عوذ بالله مش ترجيم، ده إنسان بخيل، ده إنسان دميم، ده إنسان والعياذ بالله على خلق ذميم. لا، من لا يرحم لا يرحم، وما كان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة أن تكسوها إذا اكتسيت، شو راح تجيب لنفسك وتأمع نفسك تلبس نفسك، تقول لك عايز أجيب عباية بس، يا هذه المصيبة ما تبرزيه، تعال أهو أجيب لك ليه، تعال أسمشي أمامنا، يا أخي اتق الله، ما تبقاش بخيل، ما تبقاش كده والعياذ بالله. اكسوها يا اخي كما تكتسي اكسوها. جبت لنفسك جيب لها. جبت لنفسك برضو حذاء جميل جيب لها حذاء جميل. جبت لنفسك ملبس جميل جيب لها يا اخي. جبت جيب لها ازدال جيب لها نقاط جيب لها كذا الى اخره. وبعدين ولا تضرب الوجه. في واحد كده تلاقي اول ما زرت تبص له قال لا بقول لك ايه انا كنت فاكره ايه وماخذ الم لا حول ولا قوه الا بالله. انت بترفع عينك ليه؟ رفعت المسكينه ده بتكلمك اي حاجه ها يوم ابوها يجي ابو راجل غلبان ولا ايه ده الراجل ده بحافظ على حياه اولاده كلهم راجل طيب او ليه يبقى ده عطاها علقه ومورم وجهها ومخلي الحته دي خارجه وهنا دم خارج وهنا دم سايل وام ابوها امر ضريبها رخر علقه انت جايلي تعوري هناك خليك يضحك وتحملي برضه لا مش كده لا انت صح ولا ده صح مش حيوانه بين الطرفين ده انسانه لها حقوق يا اما تكون العشره بالمعروف يا يكون الفراق بالمعروف يتق الله فيها والاب كذلك دي مش شهامه انك تسيبها تتذبح مش بقول لك كده انك تروح تذبح لا تقول له يا ابن اتق الله ده انا جايبها لك على الكتاب وصحيح السنه يا اخي احنا ماشيين على نهج النبي يا اخي ده قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي النبي ما فعل كذا ولا كذا يبقى ايه ما فيش ضرب للوجه وبعدين ولا تقبح مش داخل خارج يلقي كلام قبيح يعني والعياذ بالله جل وعلا ينزل بالفاظ بذيئه لا مرفوض تماما وبعدين ولا تهجر الا في البيت زعل معاه شويه مثلا والدته ساكنه في بيت ثاني يقوم لمم الملابس والحاجه فين رايح عند امي ويروح عند امه ياما ده انا خصيمه انا ما بنامش معاها ده انا هاجرها امه تبلغ اخته خالته يعني وخالته تبلغ عمته وعمته تبلغ سته وسته تبلغ اللي جابها وبدل وتلاقي المنطقه المدينه كلها عرفت الله الله ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل فضحت سرك وفضحت سر زوجتك وراح يا اخي ما تهجرش الا في البيت نم معاها على نفس السرير اعطاها ظهرك تهجر اعطاها ظهرك على سرير واحد هكذا تكون السنة. إنما تخرج وتفضح كل شوية لبيم للشنطة شد السوستة يلا لا لا لا هذا أسلوب خطأ طبعا. طيب ولذلك الحديث ده طبعا عند الإمام أبي داود في سننه عند ابن ماجه في سننه عند أحمد في المسند عند الحاكم رحمه الله وقال صحيح الإسناد. تعالى ما يسمع الودي عند الإمام أحمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على الصدقة فقال رجل يا رسول الله معي دينار لما لقى فضل صدقة عظيم قال له معي دينار قال له تصدق به على نفسك وتأخذ الأجر بالنية قال له معي دينار ثاني معي آخر قال له تصدق به على زوجتك شوف شوف تصدق به على زوجتك أولى الناس ليك بعدك مباشرة أو تصدق به على زوجتك وتؤجر قال معي ثالث قال تصدق به على ولدك قال معي دينار آخر قال تصدق به على غلامك وأنت أدرى بعد كده شوف المحتاجين يبقى أول الناس حاجة ويجب أن تغنيهم وتعطيهم وترضيهم الزوجة الزوجة والأولاد. طيب تعال معايا بقى بعد كده يقول لك الحق الثاني الأولاني فاكرينه حسن العشرة حسن العشرة وضبطناه. الثاني بقى أن يعلمها أمور دينها أن يعلمها أمور دينها ويكون عونا لها على طاعة الله. واحد يقول يعني إيه أن يعلمها أمور دينها؟ أي نعم الرجل مطالب بتحصيل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع حرف الطاء طلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا ومسلمة. يبقى الرجل لا يؤمن على الإطلاق في تحصيل العلم الشرعي. احنا ليه بنتك على قناة الرحمة وبنأكد على قناة الرحمة؟ ابدا ليس عنصرية لقناة الرحمة وليس هذا من باب ان احنا يعني اهو حصرين الامر على قناة الرحمة لا بس عشان العلم عشان الشارع عشان النور. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اتعلم من المسجد ومن القناة ما هي ده منبر دي منبر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن تيمية ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين ما فقهوش. ولذلك اتعلم وعلمها بإذن الله جل وعلا. إنه لا بقولك إيه مش قنوات دينية بقولك إيه مش مساجد بقولك إيه مش دروس بقولك إيه ما فيش تحفيظ. طب علمني أنت بقى. يوم قاعد بقى البيه كده تقول له هو الظهر كم ركعة يعني بيتالي 15 والعصر كم ركعة بيتالي 6 ولو عارف أي حاجة في أي حاجة الله نواقض الوضوء ما يعرفش نواقض الإيمان إيه؟ ما يعرفش أي حاجة. تقول أنا كنت بسمعهم بيكلموا في حاجة اسمها شروط لا إله إلا الله. يقول لا شو هي لا شروط مش عارف أي حاجة في أي حاجة. لا، يبقى في الحالة دي اتق الله جل وعلا. أنت يجب أن تتعلم وأن تعلمها أمور دينها وأن تكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا. قلت لك والله هذا المجلس للنساء مجلس مبارك، ما فيش فتنة ولا تعرض لرجال ولا بعد عن البيت، أهلا وسهلا. المسجد جنبي بالضبط، لازم هسمع منه في محاضرة ومش اختلط بالرجال، أهلا وسهلا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا حديث إلى آخره، دون ذلك لا، يبقى عدوان. طيب شو بقول لك أهل العلم فصلوا ذلك فقالوا بمعنى أن يعلمها إن كانت جاهلة، أن يعلمها إن كانت جاهلة. فالمرأة ربما لا تكون على قدر من المعرفة الشرعية أو العلم الشرعي، يبقى على الزوج أن يعلمها، مش تبقى قاعدة معاه مثلا تقول له اسمع والنبي كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولي لا إله إلا الله. ليه؟ لأن ده شرك، حالف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر، هذا حديث. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا حديث. طبعا احنا مش في قضية بقى الكفر الأكبر والكفر الأصغر والكلام ده والتفصيل، المهم اللي أنا عايز أقوله الحين أهو، ما تخلاش تبقى مش فاهم، تبقى قاعد تكلمها يقول لك إيه ده فلان له ضريح، تقول شاء الله يا مش عارف إيه يا أهل الله، مدد يا سيدي فلان، مدد إيه؟ ده شرك، شرك أكبر، طلب المدد هذا من الأموات شرك أكبر. تقعد تقول لك إيه؟ ورحمة أبويا كذا، لا إله إلا الله برضه، إيه رحمة أبوك ولا رحمة أمك؟ لك والكعبة كذا خطأ، كل ده خطأ. يبقى أنت قاعد صحح لها، أن تعلمها إذا كانت جاهلة، مش تقوم ماسك معاك خرزانة كده هي تيجي تقول إيه والنبي كذا، شرك. إيه تروح تاخد غرزتين وحيات كذا، تاخد هنا سبعة، لا لا لا ما ينفعش، بالراحة كده علمها، علمها إذا كانت جاهلة. بعد كده أن يذكرها إذا كانت ناسية، خلاص هي نسيت الحكم في المسألة، خلاص بيقوم يذكر بالمعروف كده، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ورأس الأمر في ذلك قال العلماء التوحيد، التوحيد يذكرها بالتوحيد، يعلمها التوحيد. ليه؟ عشان ما تعرفش في الشرك والعياذ بالله جل وعلا. طيب وما كان عليه السلف من العقيدة والعمل وبعض الأخلاقيات والعبادات وكل. واحد يسألني إيه الأدلة على كده؟ تعال معي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. أيضا من قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا على الرجل أن يتقي الله جل وعلا في زوجه، وأن يعلمها إذا كانت جاهلة، وأن يذكرها إذا كانت ناسية، وأن يكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا. يدخل في ذلك نهيها عن سفاسف الأخلاق، عن سفاسف الأخلاق. تبقى على كده تقول لك ده فلانة راحت وجات، تصدق فلانة دي طويلة، لا لا لا لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم المؤمنين كما في الحديث الصحيح عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعجبك في زينب إنها كذا وكذا، يعني قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد قلت كلمة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجات، أي لغيرت لونه وطعمه وريحه، على كلمة قصيرة. شو بقى عندنا النساء اليوم من دول، فلان ده طويل، فلان ده قصير، فلان تخينة، فلان رفيعة، فلان كيف، فلان إلى آخر هذه الأمور، وبعدين يكلموا فيما ليس يعني يعود عليهن بفائدة على الإطلاق. لا، سفاسف الأخلاق لا بد من اجتنابها. وسيء الطباع، سيء الطباع يعني تبرج، سفور، تقول لك سيب البيت، البيت لسه صغير، خلها تلبس كده وتدلع لها يومينها، تدلع ايه؟ البنت جاءت تتزوج، تقول له لا لا لا ده ليلة العمر، دي ليلة العمر، اسألك الشيخ فلان شيخ فلان ليلة العمر، البنت فرحة تلبس فستان فرحة وترقص والما ليلة، لا لا يا بنت ما يجرش حاجة، ليلة فوتوها بلال ما تعادوها، لا لا لا شيخ ايه، ما فيهاش كلام الفارغ ده على الاطلاق. الدين دين والثوابت ثوابت، والمرأة محجبة امام هؤلاء سواء في الفرح أو في غير الفرح. مش حاجة اسمها ليلة العمر، يعني ليلة العمر يعني تفعل الفواحش، ليلة العمر يعني تخلع الفرض اللي هو الحجاب، ليلة العمر بمعنى أن تأتي بسيء الأخلاق، ليلة العمر أن ترقص أمام الرجال، لا والعياذ بالله جل وعلا. طبعا أهل العلم قالوا وأن يغار عليها، وأن يغار عليها. يا جماعة السلف كان عندهم غيرة رهيبة، ذكر السمرقندي أيضا رحمه الله وغيره أن رجلا من السلف لما سمع درسا عن الغيبة والنميمة فقال زوجته بتقول أن اشتريت القطن ده من بائع القطن الله يحرقه ده كذب وده جل الباس عادش تلزبيهم ليه؟ أنا رجل غيور وده يجي يوم القيامة يطالب بحقه منك أنت، عايز من حسناتك، وأنا لا أرضى لرجل أن يدنو من زوجتي أو أن يكلم زوجتي. طبعا فيه غلو شوية ومبالغة في الكلام، لكن القصد أن الرجل لابد أن يكون غيورا. الرجل ما ياخدش زوجته كده وهي شبه عارية ويذهب إلى المؤتمرات والندوات واللقاءات والمنتديات، لا يجوز على الإطلاق. الرجل ما يخش زوجته كده ويمشي بها في الشارع وهي كاشفة عن يديها أو كاشفة عن رجليها أو كاشفة عن شعرها إلى آخره. الرجل ما ينزلش بزوجته أو يسمح لزوجتي على الإطلاق أو يسمح لابنتي على الإطلاق بأن تتسكع في السروال وما شابه ذلك، لا لا لا لا, لا. هذا أمر مرفوض مرفوض، بل لا بد وأن نكون على قدر المسؤولية حتى نرجو ثواب الله وحتى نتقي غضب الله جل وعلا. طيب عايز أقول حاجة يا جماعة، في نقطة غاية في الأهمية، ما بنقول وأن يغار، في واحد يقول لك إيه الشخص ده أنا مربيه على إيدي بيدخل ويخرج أصلا مربيه هو قد كده، وإيه يعني؟ إيه يعني مربيه؟ ابنك؟ لا. جاي من رحم زوجتك؟ لا. على أخو البنات في الرضاعة؟ لا. أنا متبنيه أنا جايبه كذا، والله ده النار ده الشيطان. يعني فيه رجل سمعنا بأمره، هذا رجل يعني كان عنده بنات نفسه في ذكر 4 بنات، راح جاب عيل صغير كده ورباه في البيت، طبعا التبني منسوخ في الإسلام، ورباه في البيت وكبر في البيت خلاص صدق نفسه من الولد بقى أخو البنات وإن الولد بقى في البيت وإن الولد ابنه إلى آخره. ربى شيطانا مريدا في البيت، دمر 4، دمر 3، دمر الأولى وعاشرها وحملت منه وخافت أن يفتضح أمرها فألقت بنفسها وانتحرت، والثانية فضحها وذم أمرها ولذلك لما تزوجت طلقت، والثالثة كذلك، أما الرابعة فتزوجها وأخذ يعيرها بأنه يأتي الأخوات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. طبعا يعني هذا فحش، ولو تكلمت في مثل هذه الأمور ما انتهيت، لكن لساني يأنف عن ذكر الكثير من ذلك، ولا أريد أن أشنف آذانكم بسماع مثل هذه الأمور. المهم يا جماعة اللي أنا عايز أقوله، يبقى الاهتمام جدا بالغيرة. ليه؟ لأن الغيرة من شيم الموحدين، إنما الرجل الذي لا يغار هو ديوث، ديوث والعياذ بالله جل وعلا. طبعا خدت الحلقة الحمد لله، وسامحوني إنني منعت المداخلات كثيرا في الحلقة دي لسبب منعتها، لأني كنت أريد أن أوصل علما. طبعا اللي بحبونا في الله نحبكم أكثر في الله جل وعلا، والإخوة والأخوات نعلم المشاركة الوجدانية، المشاركة اللسانية، المشاركة القلبية، المشاركة بكل شيء معنا في القناة بإذن الله جل وعلا، ولكن لمصلحتكم أنتم أردت أن أعطيكم علما شافيا نقيا تقيا، وألا أقطع العلم بالمداخلات، هذا ما أردت. بمعنى آخر، إن كل لحظة تمر في بث قناة الرحمة لها ثمن عظيم، فأردت أن يعود الخير العظيم على مشاهدين من الرجال والنساء حتى تكون قناة الرحمة بمثابة الشمعة التي تضيء للموحدين في كل لحظة. طبعا في نهاية حلقتي عشان الوقت يعني خلاص يعني آذف، هركز على 3 نقاط بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للأخت اللي اتصلت في الأول وقالت إنها زوجة ثانية، أنا بذكر زوجها بتقوى الله جل وعلا، بمعنى أن يتقي الله جل وعلا في زوجته، وبأن يعدل بين الاثنتين حتى لا يأتي يوم القيامة واحد شقيه مائل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أيضا أذكره بأن ذلك من التقوى. ثالثا بأن هذا حق، بأن هذا حق وستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. خلصت المسألة. أول حاجة في نهاية حلقتي بقولها بإذن الله جل وعلا، لاعتذار طبعا للإخوة والأخوات اللي أنا ما خدتش طبعا اتصالهم في هذه الحلقة. النقطة الثانية، أسأله جل وعلا من فوق 7 سماوات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ قناة الرحمة وسائر القنوات الدينية. أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من برا لسائر الموحدين في الأقطار والأمصار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها منبرا عاليا خفاقا لا يغلق بابه ولا يسد نوره. أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من كيد الكائدين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل من يقف مع قناة الرحمة وأن يدعو لقناة الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يكيد لمن كاد لها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل كيد من كاد لها في نحره وأن يكفيها شره. أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من كل لسان يحاول هجما فيها. أسأل الله جل وعلا أن يقصف كل قلم يحاول أن يعكر صفوها. أسأل الله جل وعلا أن يقطع كل يد تحاول المساس بها بشر. أسأل الله أن يحفظها منبرا للموحدين وأن يبارك وأن يحفظ في القائمين عليها وفي العاملين فيها. أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في أعمارهم وأن يسددهم. أيضا لا أنسى في خضم هذا الأمر أن أدعو لأخي الأكبر الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله جل وعلا أن يتم شفاءه. أسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يعيده لنا سالما كاسبا آمنا حتى يقف على ثغره وحتى يذب عن دين الله جل وعلا. آخر شيء أردت أن أبشر المشاهدين والمشاهدات في سائر الأرجاء في أنني لما نظرت ودخلت المحاورة مع هذا الذي يسب النبي الليل والنهار، مع الذي يسب النبي ويتكلم في عرض النبي ويطعن في عرض النبي ويطعن في القرآن، أبشركم لما صبرنا على رده بإذن الله ونصرنا الله عليه، قامت إدارة قناته هو بمحوه منها وبإلغاء عمله وبمحو تعاقده وبمنعه عن الظهور مطلقا وبمحو أعماله بإذن الله جل وعلا. كما أني أبشر الأمة بإذن الله أن أقرب القريبات له أسلمت على يدي منذ يومين، وهذا من فضل الله. أسأل الله أن يحفظ الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الرحمة. اللهم احفظها بحفظك، اللهم احفظ قناة الرحمة، اللهم احفظها، اللهم احفظها، اللهم احفظها. وأناشد الوالد مرة أخرى محمد حسن مبارك حينما يعود، أناشد أن يقف معها، أن يقف معها فيحج له يوم القيامة، أن يقف معها فهي أجر له يوم القيامة، أن يقف معها فهي تمكين له يوم القيامة، أن يقف معها حتى يكون له التسديد من الله جل وعلا. أناشده أن يقف معها وألا يكون الأمر لأعدائنا وألا يشمت أعداءنا بنا أبدا. أسأل الله أن ينصرنا وأن لا يشمت بنا أعداءنا وأن يحفظ مصر. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، واحفظ القنوات الدينية بمصر، واحفظ أمن مصر يا أرحم الراحمين. هذا وأقول في النهاية، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.